إلى زيادة الإيمان، ونحن في زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجرح. ما أحوجنا إلى زيادة الإيمان ونحن في زمان اجتمعت فيه شياطين الإنس والجن لوعد الإسلام وأهله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما أحوجنا إلى زيادة الإيمان ونحن في زمان وجد فيه من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ومن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا. ما أحوجنا إلى زيادة الإيمان ونحن في ظل سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ما أحوجنا إلى زيادة الإيمان ونحن في زمن أما فيه الفسقة والفجرة أعداء الله والملة، إلا أن تكون فتنة كتبع الليل المظلم، فتنة سوداء عمياء صماء بكناء كالحة. فنحن في أمس الحاجة إلى زيادة الإيمان ونحن في زمن ضعفت فيه الإيمان وقصرت فيه العزائم وضعف فيه الإيمان. ما أحوجنا إلى زيادة الإيمان وإحاطته بسياج من الأمان تثبيتا وتأكيدا حتى نلقى الله عز وجل ونحن مؤمنين. فإن أهل السنة والجماعة من شعارهم أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. شعار أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما قول القلب فهو تصديقه وإقراره، وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. قول القلب تصديقه وإقراره، قول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه. هذا عمل القلب، النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. وعمل الجوارح كالحج والجهاد في سبيل الله ونحوها. زيادة الإيمان، نحن في أمس الحاجة في هذا الزمان إلى زيادة الإيمان. وأنت أخي المسلم لست في حاجة إلى أدلة على أن الإيمان يزيد، ولكني أسوقها إليك، أسوق بعضها إليك تأكيدا وتثبيتا وردا لأي نفس ودفعا لأي شبهة. أولا، المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال البغوي رحمه الله: ليس المؤمن من خالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم. ليس المؤمن من خالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم، هم الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا. ثانيا، قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس جمعوا، اجتمعوا على استئصالكم. قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا على استئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فما زادهم ذلك إلا إيمانا وثباتا وتوكلا على الله وطاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثالثا، قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم نجسا إلى نجسهم وماتوا وهم كافرون. في سورة التوبة، هذه السورة التي فرحت المنافقين ما تركت صفة لهم إلا وبينتها وأظهرتها. فإذا نزلت سورة من القرآن من المنافقين من قال أيكم زادته هذه الإيمان، فقال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، زادتهم تصديقا ويقينا وهم يستبشرون وهم فرحون بما آتاهم الله من ذلك اليقين وذلك التصديق. رابعا، قال الله تعالى: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فبعد الزلزلة الشديدة يقول الله عز وجل: إن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن صاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد هذه الزلزلة وهذا الهول وهذا الأزع وهذه الرهبة وهذا التهديد الشديد، كانت الصلة بالله التي لا تنقطع، والثقة به الذي لا تتزعزع، والتصديق لوعد الله ورسوله، فمن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله سبحانه وتعالى. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خامسا، قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة، قال القاسمي رحمه الله: هو السكون والاطمئنان إلى الإيمان والحق، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي يقينا مضطرنا إلى يقينهم. ثالثا، قال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال ابن كثير رحمه الله: أي يعلمون، يعلمون أن هذا الرسول حق، فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب، يعلمون أن هذا الرسول حق، فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء قبلها. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي إلى إيمانهم بما يشهدون من تصديق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. سابعا، يزداد الإيمان بازدياد أفراده، يعني أجزائه وشعبه. يزداد الإيمان بازدياد أفراده كالخشوع، والخشوع من أفراد الإيمان، من أجزاء الإيمان، من شعب الإيمان. في آية استجدت من سورة الإسراء في قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكان هنا الهداية من أفراد الإيمان، من أجزائه ومن شعبه، كالهدى لقوله تعالى من سورة الكهف: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي سورة مريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي سورة محمد قول الله تعالى: لم أذكر الآية، هي في سورة محمد، وهي تدل على أن الله يزيد الذين اهتدوا هدى. هذه سابعة. أما ثامنا، فيزداد الإيمان بتفاضل أهله. فبعض المؤمنين أفضل من بعض، وبعض المؤمنين أكمل إيمانا من بعض، وبعض المؤمنين أرفع درجات عند الله من بعض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف لا وقد فاضل الله بين النبيين؟ الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكما أن الله عز وجل فاضل بين الأنبياء والرسل، وفاضل بين الملائكة أيضا، فاضل بين المؤمنين. فالله عز وجل فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. كذلك فضل الله من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة، فضل من قاتل من آمن قبل الفتح وقاتل عن غيره ممن آمن من بعد الفتح وقاتل. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكذلك فضل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا عن غيرهم ممن لم يفعل ذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. فالله عز وجل فاضل الإيمان بتفاضل الطاعات، بتفاضل العبادات، بتفاضل شعبه وأجزائه وأفراده، وفاضل بين الإيمان في تفاضل أهله، في تفاضل المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم تستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الأدلة على زيادة الإيمان من السنة النبوية المشرفة حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث فيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، فيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. وحديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيظه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الإمام تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب، أضعف الإيمان الإنكار بالقلب. فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء. فما بالك يا عبد الله بمن يحب المنكر ويشجع عليه؟ الكثير من أبناء الأمة اليوم يتابعون المنكرات، يفعلون المنكرات، يحبون المنكرات، يشجعون المنكرات، الفحش والعلي وقلة الحياة. الكثير من أبناء الأمة يشجع ذلك ويعين عليه ويتابع بشغف ولا. يا عباد الله، أين إنكار المنكر؟ أضعف الإيمان أن تكره هذا المنكر، أن تكره أن يعصى الله في هذه الأرض. لابد أن يكون هذا في قلبك، فإن لم يكن في قلبك فجدد إيمانك، جدد إيمانك، دلت إيمانك بالله. أضعف الإيمان أن تكره المنكر، أن تغضب المنكر، وتطلب من يفعل المنكر، وتطلب من يعين على المنكر، وتطلب من يشيع المنكر وينشر المنكر. لابد أن تكره ذلك وتغضبه غضبا شديدا لله عز وجل، وتطلب من يفعل ذلك. أضعف الإيمان الإنكار للقلب، فمن لم يكن في قلبه غضب المنكر الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معذور من الإيمان شيء، لم يكن معذور من الإيمان شيء. وحديث أختم به لقاء، حديث رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمه الله وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. في هذا الحديث إثبات أن المؤمنين بعضهم أكمل من بعض. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكلف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكلف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكلف إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم أدم علينا سترك، وأدم علينا ما سترنا به، اللهم أدم علينا سترك، وأدم علينا ما سترنا به. اللهم استرنا واجعل تحت ستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت ستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت ستر ما تحب، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، ونسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم مرضانا ومرضى المسلمين، واهدنا واهد عصاه المسلمين، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قادر مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه.